يسأل ويقول ويطلب منكم حفظكم الله الحديث عن بر الوالدين خاصة في الآونة الأخيرة، حيث بعض الشباب يتعاجز عن ذلك وقد يصاب بالفتور في ذلك. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا يوفقنا جميعا لمن اتباع سنتهم والسير على هديهم. وبعد، الأخ محمد يسأل أو يتساءل عن حقوق عن بر الوالدين وضعف في قلوب كثير من الأبناء والبنات، إما تقصيرا في الحق أو إعراض، إما تقصيرا في حقهما أو التغافل كل عنهما والإعراض عنهما، وكل هذا خطأ وخلاف للصواب. يا أخي ويا المسلم ويا أختي المسلمة، كونوا معي دقائق للتأمل في آيات بر الوالدين. الأول قول الله جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. انظر المواثيق بني إسرائيل، الأمر أولهما ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا، قدمت على جميع الأوامر والنواهي. ثانيا في قوله في النفقة، في قوله جل وعلا: ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل الآية. فأمر بالإنفاق، فلما سئل عن من ينفق عليه قال الله: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. فجعله من أول من ينفق عليهم، فجعل أول من ينفق عليهم وبدأ بهم لأهمية وعظيم شأنهم. تأمل معي قول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فأمر بعبادته وحذر من الشرك به، ثم أمر بالبر والإحسان إليهما. وقال جل وعلا في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال في سورة العنكبوت: ووصينا الإنسان بالحسنى الآية. وقال في لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهن على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال في سورة الأحقاف: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملت أمه كرها وذكرها وحمله وفصاله 12 الآية. إذا هذه آيات عظيمة في كتاب الله تحث على بر الوالدين. ما معنى البر يا أخي يا أخي المسلم؟ معنى البر الإحسان في القول والإحسان في العمل. الإحسان في القول بأن تخاطب الأب والأم بخطاب لين هش بعيد عن التعالي والتكبر والغلظة والشدة، بل تخاطبهما بخطاب لين هش ينبي عن رقة في قلبك وحب لهما وشفقة عليهما واحتراما لهما. لا تخاطب خطاب قاسي سيء خشن، لا، خاطب بكل خطاب حسن. خاطب الأمة: يا أمه، الأب: يا أبتاه، تسأل عنهما وعن صحتهما وعن حاجاتهما سؤال الحريص على برهما. برهما بهذا بالأقوال وبالأعقوال، لهذا قال الله: وقل لهما قولا كريما لينا هشا طيبا. وفي الأفعال: البر بهما الإنفاق عليهما، خدمتهما، طاعة أمهما ما لم يخالف الشرع، كلها إكرام صديقهما، صلة رحمهما، الدعاء الدائم لهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقال جل وعلا: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أخي المسلم، اخدم الأم فأكرمها وراعيها حق الرعاية، وقدم لها حاجاتها وتواضع لها في خدمتها، يرفع الله بك درجة ويصلح عاقبتك ويملأ قلبك فرحا وسرورا ويصدرك انشراحا وتعيش في حياة طيبة. أما إذا جفيت الأم والأب وأقصيتهما وابتعدت عنهما أدى إلى قسوة قلبك وانتزاع البركة من عمرك ومن ولدك ومن مالك. فاحذر يا أخي هذه مصيبة يا أخي مسلم أختي مسلمة. إن من تأمل حق وإن حق التأمل رأى أن برهما من الواجبات. نعم أم أب تزوج وسعى في طلب الولد فجاء الله بك بسبب أبيك الذي جعله لسبب لوجودك. أم حملت الوحم والحمل والإرضاع والولاد والإرضاع والحضانة والتربية والرعاية التامة إلى ما لا حد له. كيف نرضى أن نهين كرامتها وأن نتناساها وأن نتجاهلها وأن نعرض عنها أو نضعها في إدارة العجزة كراهية لها وضجرا من وجودها وعدم مبالاة بهما. يا أخي المسلم أمك طالما أرضعتك وطالما خدمتك وطالما قدمت راحة لراحتك تقدم سهرها لأجل تنام وشبعها لشبعك وآلامها لراحتك ومع هذا فقلبك قاس ينظر إلى شجر النظر ويحتقرها ويهين كرامتها ولا يبالي بها. تحتاج إلى نفقة فتشح عليها، تحتاج إلى مستشفى فتستقر ذهب بها، تحتاج إلى أي مكان مناسب لها فتبخل عنها بنفسك وتكبر تعالى أن تكون معك في سيارتك. كل هذا من الكبر والطغيان والعناد. يا أخي أبوك الذي يحمد الله على وجودك ويفتخر بك ويعدك فخرا له وعدة له يرى منك الجفاء والإعراض وغض القول والإعراض عنه وعدم ربما مضى الأسبوع أسبوعان ما رأيت أباك ولا أمك. إنها حق لطغيان وجهالة وظلم وعدوان. فيا إخواني الله الله في الآباء الأمهات الله فيهما فإن حقهما كبير وعقوقهما عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال يا رسول الله قال أشرك بالله وعقوق الوالدين. فجعل العقوق قرن الشرك كما جعل البر قرن التوحيد. وقال صلى الله عليه وسلم لما سأل رجل قال يا رسول الله إن أبوي إني الجهاد قال حجر أبوي قال نعم قال ارجع ففيهما فجاهد. فجعل الجهاد في سبيل فجعل بر الأم والأب يعدل جهاد التطوع في سبيل الله. وقال عبد الله بن مسعود صلى النبي عليه وسلم أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها وبر الوالدين. قال وبر الوالدين فمن أحب الأعمال لله وخير الأعمال وأفضلها وأجلها. فلنتق الله ولنربي أبناءنا وبناتنا على البر والصلة. إذا رأى الأحفاد أن الآباء والأمهات يبرون بآبائهم التقطوا منه هذه الخطوة الحميدة وفعلوها. وإذا رأوا من آبائهم جفاء من أمهات جفاء لآل آبائهم وأمهاتهم التقطوا هذه السيئة فعملوا بها. فاتقوا بأنفسكم وعاملوا والدين بأحسن معاملة واخدموا بأحسن خدمة وتقربوا إلى بذلك فإنه عمل صالح. من أحب أن يوصل في رزقه وينسأ له في أجله فليصل ذا رحمة. أيها الواصل أهنئك بهذه الصلة وأرجو التوفيق من الله وأبشر بالخير. ابشر بأن الله جل وعلا سيجعل في أولادك خيرا وصلاحا لك وتنعم بصلاحهم وبرهم كما نعم أمك بصلاحك. سوف تعيش سعيدا فالرجل يفرج الله همك ويقضي غمك. ما نزلت مشكلة إلا يعافيك الله منها ولا حلت بك مصيبة إلا كشفها الله عنك. انظر إلى الثلاثة الذين في الغار أحدهم قال اللهم إنه كان لي أبواني شيخاني كبيراني وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فأنا أبي طرر يوما حتى أتي إلا وقد ناما فكرهت أن أوقظهما وأن أغبقهما أغبق الحليب قبلهما فانتظرت والحليب يدي أن تستيقظهما فاستيقظ شربا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجه الرجال من فيه فانفجر الصغر شيئا. الحديث المهم أن برهما نجاة من كل كربات وتفريق كل هموم. أي كربة وأي حل بالوالدين سيكشفها الله عنه ويرفع بلاءه عنه لأنه بر بالوالدين، وأي مصيبة حلت بالعاق فليتحملها فذاك ما جل جلاله. قال الله عن عيسى عليه السلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، دل على أن البر ضد الشقاء وأن العقوق شقاء. وقال عن زكريا: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، فجعل البر طاعة وبر طاعة ومن أعمال البر، وجعل العقوق معصية ومن أعمال السوء. أعاذني الله وإياكم من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم لآبائنا، اللهم لأمهاتنا، اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم أحسن إليهما واعف عنهما وجاوز عنهما إنك على كل شيء قدير. اللهم أمين، وارزقنا بر الوالدين في حياتهم وبعد مماتهم. نحن معكم مستمعينا الكرام في برنامج نور على الدرب عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: كيف يكون البر بالوالدين بعد وفاتهما؟ سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قائل: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، الاستغفار، الدعاء والصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. حقهما عليك أن تدعو لهما وأن تستغفر لهما وأن تكرم صديقهما وأن توفي عهدهما وتقضي دينهما وأن تقرب الله بذلك، فهذا هو البر بهما بعد موتهما. جعل الله وإياكم من البارين المحسنين. اللهم أمين، وبارك الله فيكم وأثابكم الله. نتواصل مع مستمعين الكرام ومع هذه الأسئلة. هذا أبو هشام من الأردن، مقيم في المملكة العربية السعودية، يسأل يقول: ما هي العقيدة الصحيحة، وهل الذهاب للكهنة لعمل السحر يقدح في العقيدة؟ العقيدة الصحيحة هي التي بعث الله بها أنبياء ورسله وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الإيمان بأن الله رب كل شيء وخالقه، المحيي المميت، مالك النفع والضر، بيد أرزاق العباد وآجالهم، لا رب سواه ولا خالق غيره، وهو وأنه يستحق أن يعبد دون من سواه. فالدعاء له والاستغاثة به والاستعاذة به، فندعو دون ما سواه، وأن المساجد لله فندعو مع الله أحدا، ونستغيث به ونستعيذ به ونفوض أمرنا إليه، وأن تتعلق قلوبنا بربنا حبا وخوفا ورجاء، فالعب كلها له، الصلاة والدعاء وسعب كلها لربنا جل وعلا. وكذلك أيضا الإيمان بأسماء الله وصفاته على ما يليق بجلال الله. إخواني، أما الكهان فإن إتيانهم معصية من معاصي الله، بل قد تؤول بمثل الكفر، لأن هؤلاء الكهان لا علم عندهم، الغيب علم عند الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. العلم غيب عند الله، لا يعلم شيئا، فالذي يأتيهم لقصر يسمع منهم قصر حياته ومآل أمره، هذا ضار نفسه، غلطان مخطئ. يقول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ: من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. الضر بيد الله والمد الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ارق نفسك بفاتحة الكتاب إلى آخرها، يقول هو الله أحد بالمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، بآية الكرسي بآخر البقرة، وكلها الأوراد النبوية الكريمة الثابتة في القرآن والسنة، أو بها عن أسلك يجيك الله من هم هؤلاء. أما الذهاب إليه فخسر الدين ودنيا، ربما زين لك الشرك بالله وقالوا هذا البلاء لا ينفع إلا بالذبح حتى لغير الله للجن ونحو ذلك. أو صلي إلى مشرق أو تلوث بالنجاس ونحو ذلك مما يدعو إليه الكهان وأمثالهم. فاحذروا يا إخواني ذلك، واعلموا أن الشفاء بيد الله، وإذا مرض فهو يشفين، فالشفاء يسألهم من ربهم فضل وكرمه، وإن تعولوا على هؤلاء فهم كاذبون آثمون، لا خير فيهم ولا يرجى من صلح ولا خير. أثابكم الله سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وأثابكم الله. من الأسئلة أيضا هذا السائل يقول حفظكم الله، كثير من الناس يقول أن الإيمان بالقلب فقط، فما صحة ذلك وما هو الإيمان الحقيقي الذي يجب على كل مسلم أن يطبقه؟ الله جل وعلا ما ذكر الإيمان في القرآن إلا وذكره مقرونا بالعمل. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقال: من عمل صالحا من ذكر فنحيينه حياة طيبة. وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته ذات إيمانا وعلى رب يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم حقا. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فالإيمان مقبل العمل، أي إيمان بلا عمل فلا فائدة له ولا منفعة منه، لأن العمل يدل على قوة إلينا، العمل يدل على قوة اليقين في القلب، فإذا فقد العمل دل على أن القلب خال من الإيمان والمعرفة. كذلك أيضا الإيمان مقرن صالح، فأي عمل بلا اعتبار له، كما أن أي إيمان بلا كما أن الإيمان، فكما أن الأعمال لا تكون أعمال صالحة إلا بالإيمان، فكذلك أيضا الإيمان إيمان صالحا إلا بالعمل الصالح. فبين الإيمان والعمل اقتران قوي، هو كل من يكمل الآخر، ومن ادعى أن الإيمان مع العمل هو يعني كمال، لا، هو أصل الإيمان والعمل توأمان وقرينان لا انفصام لأحد من الآخر، إذا فقد واحد فقد الآخر. إن فقد الإيمان فلت بالعمال، لأن الله يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكن من الخاسرين. وإن فقد العمل فقد الإيمان، لأن لا ندري عن إيمانك إلا بأعمال الظاهرة من صلاة وصيام وزكاة وحج وبر وأخلاق وتعامل طيب. فيا إخواني، دعوة أن الإيمان أن الأعمال لا ترتبط بالإيمان دعوة كاذبة، فلا إيمان إلا بعمل، ولا يمكن أن يصح إيمان إلا بعمل، فإذا فقد العمل فقد الإيمان. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نختم هذه الحلقة حفظكم الله بما بعث به الأخ أبو إياد من جدة، يقول: كيف أتخلص من وساوس الشيطان وما ينبغي فعله حيال ذلك؟ يقول الله جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فتعوذ بالله من شره ويكفيك الله شره. قال الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالتعوذ بالله من شره يذله ويهينه. إياك أن تسب، إنما تعوذ بالله من شره كما أمرك الله بذلك عند قراءتك وعند وسم الله في كل أحوالك. فالتسمية والتعوذ بالله مما يرد عنا كيد وساوس عدو الله، وإلا فعدو الله لازم لنا، حريص على إحباط أعمالنا، حريص على إحباط أعمالنا، حريص على التفريق بيننا. نسأل الله السلامة والعافية.